حتى في الجمادات حب فكانت لإهداء السلام له تهدى وألقي حتى في الجمادات حب فكانت لإهداء السلام له تهدى وفارق جذعا كان يخطب عنده فأن يحن إليه الجذع يا قوم هكذا أما نحن أولى أن نحن له وجدا إذا كان جذع لم يطق بعد ساعة فليس وفاء تعب الشعر يا ربيب المعاني واستقرت سفائن الألحان تعب الشعر يا ربيب المعاني واستقرت سفائن الألحان فوق شطاني لوعتي وجراحي وليكن ذاك إنها شطاني وليكن ذاك إنها شطاني وحنيني إليك يا منبر الهدى ويا مشعالا لكل زماني هزني الشوق فامتطيت خيالي وتعثرت في طريق البياني يا رسول الهدى وأشرق نور من محياك قد أضاء كياني وتراء لناظيري يا رسمك الميمون في مشرق من الإيمان تعب الشعر يا ربيب المعاني واستقرت سفائن الألحان تعب الشعر يا ربيب المعاني واستقرت سفائن الألحان فوق شطاني لوعتي وجراحي وليكن ذاك إنها شطاني وليكن ذاك إنها شطاني الخصال وبدر الكمال حميد الفعال ونور الجلال. جميل الخصال وبدر الكمال حميد الفعال ونور الجلال. حبيب القلوب ونور الدروب ففيك سأشدو ربيب المعاني. حبيب القلوب ونور الدروب ففيك سأشدو ربيب المعاني. ففيك سأشدو ربيب المعاني. سراج منير وقطر غزير تحن إليه قلوب العباد. سراج منير وقطر غزير تحن إليه قلوب العباد. يصلي عليه القريب المجيب كذا الآل طرا شبابا وشيب. يصلي عليه القريب المجيب كذا الآل طرا شبابا وشيب. كذا الآل طرا شبابا وشيب. بديع الزمان ربيب المعاني ربيب المعاني بديع الزمان. سفائن الألحان فوق شطان لوعتي وجراحي. وليكن ذاك إنها شطاني. وليكن ذاك إنها شطاني. أنت مني في خاطري يا رسول الله أغلى علي من وجداني. لك مني السلام والحب والسير في طريق الأمان. أنت أسمى من المديح نبضات من فؤادي وقصة من جناني. تعب الشعر يا ربيب المعاني واستقرت سفائن الألحان. تعب الشعر يا ربيب المعاني قرت سفائن الألحان فوق شطان لوعتي وجراحي. وليكن ذاك إنها شطاني. وليكن ذاك إنها شطاني. جميل الخصال وبدر الكمال حميد الفعال ونور الجلال. جميل الخصال وبدر الكمال حميد الفعال ونور الجلال. حبيب القلوب ونور الدروب ففيك سأشدو ربيب المعاني. حبيب القلوب ونور الدروب ففيك سأشدو ربيب المعاني.